الأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وسلم لي عليه، وهي من ألحان الرحبانية. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج ومن الأسكندرية الصديق يسر ياسين، وإهداء إلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، ومنهم الأستاذ محمد أبو الخير، الأستاذ عصام المحلاوي، الأستاذ سمير عبد الحافظ، دكتور محمد الطواب، دكتور جلال الدين الشاعر وأسرته وباقي أصدقاء الجروب، وبيهنيهم وبيقول لهم دايما في القلب. أيضا هذه رسالة جميلة من صديق محمد عجم غرياني، وهو صديق دائم للبرنامج، وبشكره جدا جدا على ما يكتبه عن برنامج ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا. هو من مركز العضوة بالمنيا، وإهداء إلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجم غرياني، وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى كل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. تهنئة قلبية من الصديق مجدي عبد العاطي إلى كل الأهل والأصدقاء وإلى الأعضاء كلهم، وإلى المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والمهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس أيضا محمود عبد الجواد، والمهندس محمد عيسى، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي. سلم لي عادي Yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء نقدمها لكل صديق يحتفل بمناسبة نجاح. بنقول لكل ناجح وكل ناجح ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح، وهي أغنية وحية قلبي وأفراحه لعبد الحليم حافظ. أجمل وأرق التهاني من محمد القطب بنجاح الغالي سيف محمد القطب في الإعدادية بتفوق. ألف ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح، وأيضا بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب. يشارك في التهنئة ماما وسما والجدة أم خالد والجدة الحاجة أم حمادة، ومن جميع الأهل بالشرقية والخال حمادة وخالته داليا ومحمد وعمر ودينا خالد وأحمد ورانا خالد وعمته منى قطب وخالته شيرين إبراهيم والعم رأفت والدكتورة منى طلة عادل وجميع عائلات قطب بإبيار بالغربية والقاهرة أيضا، وأبو عميرة والحج حسن بمنيا القمح شرقية. وأيضا تحتفل عائلة أبو جبل بعيد ميلاد محمد عبد الرحمن وإسلام عبد الرحمن أبو جبل، كل سنة وانتم طيبين. يشارك في التهنئة ماما أسماء منتصر وخالته حنان منتصر ومحمد وحسن وعبد الرحمن، وأيضا الجد حسن أبو جبل بالشرقية والخال خالد والأبناء سيف ويوسف وياسمين خالد وأبلة نسمة رمضان والخال عادل منتصر والأبناء محمد وأحمد وريتال عادل وأبلة سمر محمد ومنة طلة وإيمان عبدالله السيد سمن والجد الحاجة أم خالد والجد الحاجة أم محمد السيد شحتة. وألف ألف مبروك للنجاح وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد الميلاد. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من السيد أبو الشماندي إلى الأبناء أميرة السيد وأمير بمناسبة النجاح بتفوق. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة الوالدة والإخوة عبد الله ومحمود وزينب وشريف والعم أحمد عبد المتجلي وزوجته والخالة والأعمام، وإلى كل الناجحين ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. أجمل وأرق التهاني من عادل بركات إلى إسلام حجاب بمناسبة نجاح الإبن الغالي محمد إسلام سعيد. ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة ماما وبابا والعمة غادة سعيد وتيتا الحاجة اعتماد عميرة ومن جميع عائلات أبو عميرة وحجاب بالشرقية، وألف مبروك نجاح أيضا رنا أشرف جودة بالإعدادية بتفوق. ألف ألف مبروك التهنئة أيضا من ماما وبابا ومنة طلة أشرف والدكتورة منة طلة وأحمد بركات وجميع عائلات جودة وحجاب منيا القمح شرقية، وأيضا من أسرة الجروب إلى كل الناجحين، وبنقول لهم ألف ألف مبروك. وحياة قلبي وأفراحه عبد الحليم حافظ. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلم جميل بخيالنا ماشي فيه مع جمالنا، حلم جميل بخيالنا ماشي فيه مع جمالنا، وبنمنا طول العيشة وطول حياتنا ومستقبلنا. ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا والدنيا فرح وعيايا، بتهني حبايبي معايا وتقول الكل ارتاحوا. ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاحه. حياة قلبي وأفراحه ما لقيتش صباحه، حياة قلبي وأفراحه ما لقيتش صباحه، ما لقيتش والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد فوزي وتملي في قلبي، وإليكم هذه التسجيلات الصوتية. أنا الصديق الدائم محسن هلال حامد عجيز من قرية كومباني مراس مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. إنه لا يسعدني بل ويشرفني أن أعود إلى برنامج المفضل ما يطلبه المستمعون، مدام منى بطاح والمهندس المحترم سامي الشيمي، أطال الله في عمرهم لنا ولزويهم. أود الاستماع إلى أغنية الموسيقار الراحل محمد فوزي ابن طنطا، أغنية تملي في قلبي يا حبيبي، في إهداء إلى زوجتي الحبيبة الغالية ورفيقة دربي سماح سلامة أم محمد، والأولاد الأعزاء منى محسن عجيز ومحمد محسن عجيز ومنار محسن عجيز ومي محسن عجيز، وإهداء إلى العم الغالي صالح عجيز في بلبيس ومحافظة الشرقية، وأولاده الدكتورة مي صالح عجيز والدكتورة أماني صالح عجيز والدكتورة نشوى صالح عجيز ونهال عجيز، وإلى الخال الشيخ مصطفى طلبة زهري في كومباني مراس، والحج محمد الجريء، وإلى الحجة سناء عجيز، وإلى جميع عائلات عجيز في جمهورية مصر العربية الحبيبة. إهداء إلى الأصدقاء الأعزاء مع الاحتفاظ بالألقاب، الأستاذ ماهر عبدالله زكي، صلاح البتنوني، المحترم أحمد عبد المنعم شلبي، عصام الدمرداش، قاسم عبد الله، قاسم عبد الكريم رزق، السيد محمد نجم، يحيى طلبة، حمادة الطحاوي، زكريا الصياد، محمود عبد الحميد حسنين، أحمد نافع، سعيد أبو رفيع المعازي، عماد عبد العال، حسين مطاوع، عبد الناصر محمد النجار، إبراهيم شوقي حجر، محمد علي محفوظ، مجدي عبد العاطي، عمر قطب، الأستاذ عادل بركات، السيد الشمندي. ومعذرة إن كنت قد أطلت أو قد نسيت أحد، وإهداء إلى جميع قرية كوم بني مراس بمحافظة الدقهلية مع تمنياتي بالتوفيق والسعادة، محسن هلال حامد عجيز، المنصورة، كوم بني مراس. استنا من صديق البرنامج الدائم صلاح محمد البتنوني الى الاستاذه منى بطاح والمهندس الصوت المبدع سامي الشيمي، احب اسمع اي اغنيه واهديها الى اولادي محمد صلاح، ايمان صلاح، عبير صلاح، والى الحبيبه ام محمد صلاح، والى الاصدقاء احمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، محسن عجيز، قاسم عبد الكريم رزق، محمد رشوان، محمد عجمي غرياني والابن نوى محمد عجمي غرياني، والى كل الاصدقاء في الجروب والاهل والاصدقاء، وشكرا جزيلا. صديق البرنامج الدائم صلاح محمد البتنوني، شكرا. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي ولا بشكي لك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داري بي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا Thank you.

مكار وساهي. لا يا اخويا ما تنفعنيش وانت اصلك هوائي. لا يا سيدي ما تلزمنيش وانت بكاش وانت نتاش وانت هفاش وانت ما تسواش. لا يفتح الله ويحنن عايزين نحب نحب نحب يا قلبي يلا عايزين نحب عايزين نحب يا قلبي يلا عايزين نحب. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد الكحلاوي ومدد يا نبي. أجمل وأرق التهاني من الأسرة والعائلة إلى المهندس عصام عبد العزيز بمناسبة العودة من العمرة. ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. التهنئة مقدمة من الزوجة والأبناء ندى وإسراء ومحمد عصام والإخوة اللواء هشام عبد العزيز والزوجة والأبناء، الأستاذ وليد وزوجته وأولاده، ومن المهندس عصام صيام والمهندس عماد عبد العظيم والمهندسة نجلاء عبد الحافظ والمهندس طارق إسماعيل والعميد طارق حسن والأستاذ عبد الغفار إبراهيم والأستاذ محمود عبد الفتاح والأستاذ يحيى عامر والأستاذ محمد جابر والمهندس ناجي والمهندس سويلم والمهندس وليد والمهندس هاني والمهندس محمد علاء والأستاذ علاء عبد الفتاح والأستاذ ناصر أحمد والأستاذ محمود عادل والأستاذ هيثم العاصي والأستاذ مصطفى أحمد والأستاذ إبراهيم عبد الموجود والأستاذ أحمد علاء والأستاذ خالد مصطفى والأستاذ حسن إبراهيم والأستاذ جمال عواد والأستاذ محمود عيد والأستاذ محمد مجدي. وتهنئة خاصة جدا من الصديق محمود أحمد هاشم. ومرة تانية ألف مبروك للمهندس عصام عبد العزيز بمناسبة العمرة. ألف ألف مبروك. مدد يا نبي محمد الكحلاوي. مدد يا نبي يا نبي مدد. مدد يا نبي نوم في ساتر المكة نفتح سجلت صورك يا نبي والمدى شاهدت نورك يا نبي دار المدى مهدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى مهدد يا نبي يا نبي كان شوك ونور لما جينا لك هانت ولادنا وهان الغالي على شابك جهدت في اسمك محمد اسمك محمد ولكن في السماء محمود انا جيت ازورك يا نبي واقول مدى شاهدت نورك يا نبي زاد المدى مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدى والأغنية التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده أو أي مناسبة سعيدة عقبالك يوم ميلادك لعبد الحليم حافظ أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج وأيضا من أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الأصدقاء الأستاذ محسن عجيز بالمنصورة الأستاذة ميرفت الشيخ بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وأنتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية من الصديقة وفاء الكاشف إلى الابن الغالي عمرو محسن نور وزوجته بمناسبة عيد زواجهم والذي كان يوافق 16 يونيو ألف ألف مبروك وكل سنة وأنتم طيبين. يشارك في التهنئة الوالد محسن نور الدين رئيس مجلس إدارة مركز شباب استاد دمياط ويشارك أيضا في الإهداء الأبناء عبير نور الدين وزوجها وأولادها الابنة وفاء نور الدين وزوجها وأولادها ومن جميع أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على فيسبوك. وهذه تهنئة قلبية أيضا من الصديق قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزون بالمنصورة وإهداء إلى الزوجة الغالية الحاجة أمال محرم وإلى الأستاذ محمد قاسم ومستر شريف قاسم والدكتور أشرف قاسم وزوجته دكتورة نورهان وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه تهنئة قلبية من الأستاذة فاطمة أبو الدهب بدمياط إلى الجروب وإلى الابن الحبيب المهندس أحمد درويش بمناسبة عيد ميلاده والذي يوافق 24 يونيو كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. يشارك في الإهداء الوالد عاطف درويش والحفيدة سيلين أحمد درويش وأيضا تهنئة أيضا إلى الدكتورة يمنى الطواهي زوجة الابن مناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 5 يونيو ويشارك في التهنئة الزوج المحاسب خالد درويش والحفيدة سيلين وكل سنة وانت طيبة الدكتورة يمنى. أجمل وأرق التهاني من عمر قطب إلى الزوجة الغالية أم عبد الرحمن بمناسبة عيد الزواج. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الأبناء الغاليين سارة عمر لسانس حقوق جامعة القاهرة، مريم عمر وعبد الرحمن عمر بكلية التجارة جامعة القاهرة. وهذه تهنئة قلبية من عصام المصري إلى الزوجة الغالية صفاء حمدي بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 13 يونيو. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. وبيقول أيضا في التهنئة أيضا تهنئة إلى توأمها هناء حمدي، كل سنة وانتم طيبين. أيضا تهنئة رقيقة لبنت الحاج حسن الحسيني وأيضا بنت الحاجة وفاء حمدي بمناسبة عقد القران الغالية دينا حسن الحسيني وعريسها يوسف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وإلى الأبناء إسراء والمهندسة المعمارية آية ومحمود عصام المصري بحقوق المنصورة ونجاح مصطفى وعماد وعفة والأستاذ محمد الطايقي مدير أحد الفناطق بالمنصورة والأخت الغالية سماح المصري بمناسبة نجاح التوأم أدهم وزياد إبراهيم. ألف مبروك. ومن عائلات أبو العيلة ببني عبيد والأخ الغالي رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق وكل أسرة الرياضيات بمدرسة ديكيرنس الصناعية بنين. وإلى العاملين بالمدرسة وإلى الدكتور حازم مدير المدرسة وكل الأهل والأصدقاء بأشمون الرمان وميت سعدان وديكيرنس دقهلية. بنقول لكل صديق بيحتفل بعيد ميلاده أو أي مناسبة كل سنة وانت طيب. وبيقول معانا عبد الحليم حافظ: عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك يا قلبي يا قلبي. عقبالك يا قلبي، عقبالك يوم ميلادك لما تنول اللي شغل بالك. حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، حبك لما يغني وانا مرتاح البال متهني، ودموعيني ترقص مني لما تشوف الناس جايالك. مفرقين الشموع قلبي نصيبه نصيبه شغل بالك يا قلبي يا قلبي عقبالك يا قلبي وآخر أغنيات هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم حب إيه الإداء لكل الأصدقاء Thank you. بتشوفها في عينيا